السائل يريد الزواج من امرأة يقول لا يوجد أبوها ولا أخوها ولا ولي لها. إذا كانت الحال لا يعرف عن أهلها أحياء أو أموات، فالحاكم الشرعي ولي من لا ولي له. وأما إذا كانوا معلومين فيمكن أن يتصل بهم ليرسلوا وكالة. إذا رغبت في هذا أن تتصل بوالدها أو بأخيها وليها الشرعي بالتلفون وتقول أرغب الزواج من فلانة، فإذا وافق على ذلك وهي موافقة على هذا فالوالد يرسل وكالة من تلك البلاد مصدقة من جهاتها الرسمية، تحدد له الوكيل، تقول وكل فلان في تزويجي بنتك أو أختك ونحو ذلك، ويتم هذا حتى لو لم يأتي الولي، لأن الوكالة تقوم مقام إتيانه. يقول السائل: أتينا من بلادنا ومكثنا في المدينة 4 أيام وأحرمنا من ميقاتها، ولنا في مكة 6 أيام، فهل نستطيع أن نذهب إلى مسجد التنعيم ونأتي بعمرة ثانية؟ لا يا أخي، ما يحسن هذا أن تأتي بعمرة أخرى من التنعيم. ما دمت دخلت مكة بعمرة فالحمد لله، وأكثر من الطواف بالبيت كلما تيسر لك، ولا تخرج من أجل الإتيان بعمرة. إن سافرت إلى مكان ما ورغبت في العودة إلى مكة فنعم عد إليها بعمرة. إن رغبت في الرجوع إلى المدينة أو رغبت في السفر إلى الطائف أو إلى غيرها من البلدان مثلا ثم أردت العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة. وأما وأنت في مكة فلا تخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإنما أكثر من الطواف بالبيت كلما تيسر لك. يقول السائل: شخص عند أدائه للعمرة سعى بين الصفا والمروة 14 شوطا جهلا منه بالحكم. إذا كان بدأ السعي بالصفا إلى المروة فهذا شوط، وأتى ب7 أشواط هكذا فسعيه صحيح، ما يظهر لي وجه قوله خطأ فعل كذا خطأ، لأنه يقول يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة وكمل 7 أشواط. إن كان قصده أنه لم يرقى إلى أعلى الصفا فالرقي إلى أعلى الصفا ليس بلازم، وإنما يرقى ما يستطيعه أو دون ما يستطيعه ولا حرج، لأنه كان في السابق الصفا مرتفع قبل تسهيله هكذا، وكانت المروة كذلك مرتفعة، ونص الفقهاء على أن القادر يرقى وغير القادر ما يرقى، يعذر من الرقي. الضعيف والمريض وحامل المعذور ونحوهم قالوا هؤلاء ما يلزمهم الصعود فلا يصعدون إلى الصفا ولا إلى المروة. يسأل عن صبغ الشارب باللون الأسود، ما يجوز صبغ الشارب ولا اللحية ولا الرأس باللون الأسود، وإنما يغير بغير السواد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء له بوالد أبي بكر الصديق رضي الله عنه أبو قحافة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، قال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا وجنبوه السواد، غيروا هذا وجنبوه السواد، فيغير الشيب بغير السواد. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم، فإذا مزج يغير بهم الشيب حسن، أو يغير بالحنة وحده أو بالزعفران وحده، ولا يغير بالكتم وحده لأن الكتم أسود فيعتبر تغيير بالسواد، وإنما الحنة والكتم أو الحنة أو الزعفران. يقول السائل: هل يجوز أداء العمرة والحج عن الجد والجدة المتوفين؟ نعم، يجوز أن يعتمر أو يحج عن جده أو جدته، لكن ما يعتمر عن الاثنين عمرة واحدة، أو يحج حجة واحدة عن الجد والجدة، لا، النسك يكون عن واحد، العمرة تكون عن واحد فقط، والحج كذلك يكون عن واحد، فمعناه ما يجمع الاثنين الوالدين أو الجدين في عمرة واحدة أو في حجة واحدة. يقول: ما هو العدد الذي يصل به المرء إلى الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ 300 مرة أو أكثر أو أقل، ما حدد بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أكثر، كلما ذكر اسمه كلما ذكرت أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول: هل يجزي غسل واحد بنية غسل الجمعة وغسل الجنابة؟ نعم، إذا نوى به الغسل من الجنابة ونوى به غسل الجمعة الذي هو سنة يحصل له أجر هذا وأجر هذا. من أراد أن يقسم على أولاده جزءا من ماله في حياته لأن لديه مال كثير، فهل يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين أم لا؟ اختلف العلماء رحمة الله عليهم في هذا، من العلماء من قال يحسن أن يقسم بينهم أو يعطيهم كقسمة الله تبارك وتعالى، فيقسم يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، ومن العلماء من قال إن القسمة في حال الحياة تختلف عن القسمة في حال الممات فيسوي بينهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولعل الأولى والله أعلم أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين لئلا يكون حيلة على التحيل على قسمة الله تبارك وتعالى، يعني أن المرء إذا قرب من الدار الآخرة وشعر بدنو أجله من مرض ونحوه بدأ يقسم عليه على أولاده يعطي الذكر مثل الأنثى والأنثى مثل الذكر، ربما يكون هذا حيلة على إعطاء الأنثى أكثر مما تستحق فيما لو أخرت القسمة إلى بعد الممات. فلعل الأولى أن يقسم المرء كما قسم الله جل وعلا بين أولاده. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.